بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. العجب. العجب هو الزهو الذي يقود إلى الكبر. فرعون قد أصيب بداء العجب إلى حد تضخيم الذات. فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. المتكبرون. بينما رجل يمشي في حلة أي في ثوب من رداء وإزار تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. أشد العجب. عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته الريح وكم من عابد قد أفسده العجب. العجب يفسد ويدمر ويهلك. العجب. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها العجب. العجب هو الزهو الذي يقود إلى الكبر إلى حد تضخيم الذات، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر وهو يعرف العجب، قال: استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى الله تعالى. يعجب بالنعم التي عنده، يعجب بماله وعقاره، يعجب بحسبه ونسبه، يعجب بجاهه وسلطانه، يعجب بعلمه وذكائه وفصاحته، يعجب بطاعته وتدينه، وينسب ذلك إلى نفسه ولا ينسبه إلى المنعم سبحانه، فيغتر ويعجب بنفسه حتى يصل إلى الظن أنه هو صاحب الفضل والإنعام. كبيرة من كبائر الذنوب جاء الشارع الحكيم لينهى عنها، ويذكر لنا صورا في كتابه الكريم لمن أصيب بهذا الداء ولمن سلم من هذا الداء. هذا فرعون قد أصيب بداء العجب إلى حد تضخيم الذات، فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما قال عن فرعون: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صورة ومثال لمن أعجب بنفسه حتى وصل إلى هذا الحد من العتو والزهو، وفي المقابل يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى صورة ممن سلم من داء العجب ونسب الفضل والنعمة لله ذي الفضل والإنعام، سليمان عليه السلام، نبي قد آتاه الله مع النبوة الملك وسخر له الخلق ومنهم الجن يعملون له ما يشاء. لما أراد عرش بلقيس وسليمان عليه السلام في الشام والعرش في اليمن، أراد أن يحضر له العرش فأحضر له في أقل من طرفة عين، فقال ربي سبحانه وتعالى يبين لنا مقالة سليمان عليه السلام وهو يعترف أنه ليس له حول ولا قوة، قال: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني امتحان واختبار ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لذا يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال يخاطب الحواريين: يا معشر الحواريين، كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب. العجب يفسد ويدمر ويهلك. انظر إلى حال المسلمين وإمامهم وقدوتهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما أعجبوا بكثرة العدد والعتاد، وكانوا ينصرون مع قلة العدد والعتاد، لما رأوا هذه الكثرة دخل في نفوسهم شيء من العجب فهزموا في أول الأمر. قال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، مع قلة العدد والعتاد، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ما هي النتيجة؟ فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى ينهى عن العجب، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. رسولنا صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث الكثيرة في بيان خطورة العجب، يقول كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بينما رجل يمشي في حلة، أي في ثوب من رداء وإزار، تعجبه نفسه، اختر بما عنده، ما عنده إلا ثوبين حلة، قال: تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وهذا صريح مذكور في كتاب الله. أما قال الله سبحانه وتعالى عن قارون: قارون الذي خرج على قومه في زينته وهو يقول: هذا الخير، هذه النعم، هذه الأموال، هذه الخزائن، هذه الكنوز كلها من عندي، أنا تعبت في تحصيلها، هذا من عرقي، هذا من جبيني، هذه من قوتي، هذا من ذكائي، هذا من حسن تدبيري. قال الله سبحانه وتعالى عنه: قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول سبحانه بعد آيات قريبة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. مر المهلب ابن أبي صفرة قائد من قادات المسلمين في العهد الأموي، ودخل في نفسه في لحظة من الزمن شيء من العجب والغرور، فقام يمشي متبخترا يتخايل في مشيته، فمر بأحد علماء المسلمين مطرف بن عبد الله بن الشخير، فقال له مطرف: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له المهلب في لحظة من الغفلة: أما تعرفني؟ أما تعرفني؟ قال: بل أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل فيما بين ذلك العذرة. فأنشد أحدهم قائلا: عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. العاقل هو من تواضع وسيرفعه الله، والبعيد هو ذلك الذي أعجب بنفسه وظن أن الحول والقوة بيده. لاحظ الصحابة المقربون من النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وهو في الطريق إذا صلى صلاته وانصرف إليهم يحرك شفتيه يقول شيئا ما اعتادوا على سماعه، ولكنه غير واضح بالنسبة لهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: نراك تفعل شيئا ما فعلته من قبل. يحرك شفتيه فراقبوه صلى الله عليه وسلم. قال: ذكرت نبيا من الأنبياء. اسمعوا يا عباد الله، قال: ذكرت نبيا من الأنبياء أعطاه الله كثرة في أمته، فقال في نفسه: من يقوم لهؤلاء؟ فقال في نفسه: من يستطيع على هذا العدد الكبير؟ شيء من العجب، وهو نبي من الأنبياء. فأوحى الله إليه: أنك أخطأت وعقوبة نازلة، فاختر منها إحدى ثلاث: إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو يسلط عليهم الجوع، أو يسلط عليهم الموت. فاستشار هذا النبي قومه، قالوا: إما أن يسلط علينا عدوا من غيرنا فلا نستطيع، وأما الجوع فلا نصبر عليه، ولكننا نختار الموت. فسلط عليهم الموت، في ثلاثة أيام أخذ منهم 70,000، لأنه قال عليه السلام: من يقوم لهؤلاء؟ بس قال: من يقوم لهؤلاء؟ فأخذ من قومه 70,000. يقول عليه الصلاة والسلام: فما تروني أقوله ولم تفقهوه فإني أقول: اللهم بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة لي إلا بك. المعجب دواؤه أن يردد هذا: لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إن رأى نصرا في نفسه ونجاحا في ولده ونعمة نازلة إليه ليعترف بالفضل والإنعام لله سبحانه، وإلا فإنها مسلوبة وهو واقع عليه الفناء والبلاء. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.